لهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية راحتك كده خطوة خطوة. صبح الصبح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما بينهما Thank you. وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة Yeah. العالمين.

Thank you.

يسرون وما يعلنون بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. قلنا مع كتاب الله الكريم تلاعى علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد ابراهيم البغدادي رضي الله عنهم تقول الواحدة لزوجها اتق الله فينا ولا تأكل حراما لا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب ربك يوم القيامة كيف يكون ذلك سببا استقرار الأسرة المسلمة؟ لا شك أن تقوى الله